لما تيجي توصفها في الامتحان تقول لك ايه شكلها، في وصف انجليزي

Y había un candidato, si pagaba el candidato, por ser candidato, no hubo. O bien el cripto, por ejemplo. O bien, formó la de candidatos. Y a mí, si el candidato no fue posible, ni me gusta, pero la de la فرجلنا في مجيئة 93% من الحالات النايجر كانت 5% وسليمت 4% ونيوزيلاند 1% من الامراض. طبعا هناخد الامراض دلوقتي بالتفصيل بس ايه؟ اعرفوا ان الكوزا في الدنيا مش موجوده. الداعي بص عباره عن فوز كده وطالع منه الفور. العمود ده بتقول عليه الكوليديوم فور. او ايه ده؟ اللي شايل الطاقم اسمه كوليديوم فور. المدوره دي بنسميها الهيد. الدكتور مرفوسين هو ايه دول؟ بنقول عليهم الكيانين واللي طايرين دول هم الفور. هم اربع حاجات. كوليديوم فور كوليديوم الهيد الكيانين اي استراتيجي لازم يدي الشكل ده. طبعا لو حطيت الاربعه مش شكل بعض. اسبرجيلوما. دايما كده في الامتحان رايت شورت نوت اون هات is the development in psycho of together in a pre-existing character. بمضى كده شكلها ايه يا ريت انما لو نرجعها كلمة كلمة development in psycho of Aspergella in a pre-existing character. هي قصة شهيرة جدا في دي عيان كان عنده طول قريت عنده طبولة في الطول فين الكبير بقى؟ اللي بنشوف ضرب وخف خد قبل الزبرد والزبرد وخف وخف كم مكانه من ايه؟ كامل يرجع عيان بعد 6 اشهر يتلف دم فانت تقول ايه؟ الطول اللي رجع تاني لا ده حصل كولونايزيشن اوف ذا كافيتي باي اسبرجيلا ودي اسمها ايه؟ از ذا ديفلوبمنت ان سايتو اوف اسبرجيلا ان بري اكزيستنج كافيتي كان كافيتي كان عنده راندي اسيد كان عنده بواد مخف وكافيتي موجود يخش في اسبرجيلا كان عنده بواد جسم وخف يجي له اسبرجيلا يعشش فيه زي ما تكون العصافير عملنا بتحيط حفرة كده او الراجل اللي جه عمل الفورم وتيجي العصافير تعيش فيه يبقى الاسبرجيلا ده لازم يلاقي بري اكزيستنج كافيتي امين ستيك هو اللي هيجي له اسبرجيلا اللي عنده بري اكزيستنج كافيتي فهمنا بقى؟ مالهاش دعوه بقى بالميل الفطرشه ولا حاجه في كافيتي وده اوبورتونيتي انفكشن يقول لك ده انا في اوضه فاضيه ما اخش اقعد جوه يقوم يخش الاسبرجيلا ويعمل لنا ايه؟ اسبرجينوما ان بري اكزيستنج كافيتي واضحه كده؟ يبقى اسبرجينوما اذا ديفلوبمنت ان سايتو اوف اسبرجيلا ان بري اكزيستنج كافيتي usually on the apex of the lung top. The disease is rarely bilateral. مش معقولة كمان واحد عنده سول شمال ويمين يعني. And sometimes multiple, برضه very rare. The pre existing cavity is usually a heel tuberculous cavity. عشان كده برضه دي تنفرصة كده نصيحة ان يكون عندك المريض بتاع تي بي يجيله ريكرنس يعني كان بيتف دم وخف ورجع تاني مش طول السؤال اللي رجع تفكر على طول ده احسن يكون جاله اسجل طيب ففي خواجه يا ابو دير مستر دير ده انا ما اعرفش نسيته ايه قال يا جماعه انا عشان شخص في الجلوما عندي ثلاثه كرايتيريا اول كرايتيريا ريكرنس موت عندي تف دم الحاجة الثانية تدي كالإكس ريت في الجينوم ثالث حاجة أبتل وأدل قاصرة في اللحظة فالعيان ده تقول له هعمل أشعة وأعمل لي مصاب الكل لو طلعت الأشعة فيها الصورة اللي هنشوفها وطلع الأدل قاصرة نيجاتيف يبقى أنت إيه؟ هدول الكراتيريا اللي بدي عليهم التشخيص ريكارد هيموسيس typical X-ray picture and the absence of surmounted by a crescent of hair. شايفين الهلال ده؟ شايفين الهلال ده؟ الهلال هنا. من وجه. الهلال اللي في الجراح هو ده diagnosis of astrogenoma. الناس around the neck surmounted by a crescent of hair. And it is moving with perspiration. يعني تقول له خد نفسك تلاقي الكورة ايه؟ حاجة زي كورة الفيلم في صدره كده عمالة تلعب. عشان كده الفرنسيين بيسموها ايماج اندرولو والانجليز بيقولوا لها كلابر اند هامر اللي هو في الكوست ده اللي هو الجرس انهي جرس؟ الجرس بتاع الشمار اللي بيمشي شكل في فوق هي جوه حاجه تن تن تن تن يعني حاجه جواها في حاجه جوه في شكل هو ده الايماج اندرولو او كلابر اند هامر اند يسميها بريزنت اوف تير في الماوث ايماج يا جماعه كل حاجه عارفينها كويس هي الايماج هنا بقى يبقى يفكر اجل ناجع ايه من وادي الحس المصير فيها حس بايه الهواء فيها. وهنا برضو ادي الناس في الصوره بتاعت العقل حواليها الحس المصير ممكن يكون هنا طيب حلها ايه؟ اولا المرجع بتسميها ايه؟ قد الليمونه وقد البرتقال كده حاجه زي كده. يبقى الان فانجر براد دي الاغنيه يبقى العلاج ايه؟ pulmonary aspergillosis A, B, C, فهي مقطوعة مختلفة العينات إيه دي في إيه؟ الالرجي برونك بالمونري أسفجين. إيه بقى الالرجي برونك بالمونري؟ يوجوالي أتوبل بيشن الناس الأول بيدي لباري بالمونري إنفكتريس تعمل أشعة وصف ده إيه شوية إنفكتريشن في الرئة. أهم من يميزه برنترال إزينوفيليا تعمل إزينوفيليا. إحنا عارفين إزينوفيليا عددها كام؟ الفلاحين. خلاص يبقى الفرجله في الرئه ولا بنتها وهذا ايه بتاع ده يطلع من ودانه حاجه لونها ابيض فلفل، ابيض فلفل يسموها شود نيوز بيبر ابيرنس. يعني لو جبت جورنال وبليته ميه وتعكعته كده هو ده اللي يطلع من ودانه. اسود على ابيض، اسود على ابيض، ده عباره عن اسبرجيلس نايجر. يبقى ده موست كومن كول وكوزو ماي كول ايجيبت از اسبرجيلس نايجر. And it is very common disease in our country. يعني كل واحد وزنه مزدود، لو جه في وزنه تلاقي الدكتور يطلع له حاجات سودة. فرض الله انا خسرت من وزن راسي. جامعة. المرض الاخير اللي هو الاوليكومايكوز التهاب الاوسط اللي احنا قلنا عليه ده ما